بكرة ما في درس إن شاء الله، يوم الأحد إن شاء الله، أربعة خميس جمعة سبت ما فيه، الأحد إن شاء الله. يقول ما حكم كتابة اسم الميت على القبر ليعرف؟ مثل ما ذكرنا لكم تمييز قبر عن آخر ما يجوز، لا بالكتابة ولا بالتجسيس ولا بالرفع ولا بالتطيب ولا نحو ذلك. كذلك ما يجوز وضع الورود عليه أو الأشجار أو بالألوان أبيض أو أخضر، مثل ما فعل وسلم، مثل ما كما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، تراب ثم فوقه حصبة بس، غير ما فيه. نعم. طيب الساكن فرائض، بسألكم أول في الجد الحين عشان ما تنسون، لو هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وش ألحظ له؟ لاحظ له وش هو؟ يعني معنى لاحظ يعني وش أفضل له؟ لا أي يعني إذا قلت كم يأخذ ولا لاحظ ولا قسمتها كلها سوا، يعني خلني أعلمك. لو عندنا الجد، الجد نعتبره أخ، وعندنا أخت، لو عندنا أخ وأخت وعندنا 3000 نعطي الأخ كم؟ 2000 والأخت 1000. طيب أي أحسن هنا؟ نعطي الجد 2000 والأخت 1000 ولا نقول الثلث 1000؟ أي أحسن؟ 2000 يعني الحظ له المقاسمة، مقاسمة حظ من الثلث. لو قلنا له الثلث خذ 1، وإذا قلنا لا نعتبره نقاسمة ما نخليه، يعني كان نقول سميه عصبة، أي أحسن؟ نعطيه فرض ثلث 1 ولا نقول نعتبره كأنه عصبة ونعطيه 2؟ فهمتوا؟ طيب لو هلك عن جد وأختين وش لاحظ له؟ ودائما الضابط المثلي، إذا أكثر يكون له ثلث، إذا أقل يقاسم، إذا نفسه سواء الثلث أو يقاسم. ها ها نعم، لا مش مو متساويين، احنا لازم مثلي، مو مثله مثلينا. يعني شوف عشان أبين لكم، الجد يساوي رجالين، والجد يساوي 4 أخوات إناث، فهمت؟ هذا معنى مثلي. طيب جد، لاحظ شو جد وأختين شقيقتين، وش لاحظ له؟ ها؟ إيش رأيك؟ ما فهمت؟ طيب فهمك، أنا عارف أصلاً أكثر وما فهم. يعتبرنا الجد عبارة عن ذكر 2، عن 2، ها؟ وعندنا أخت، عندنا أختين، الأختين تعادل كم؟ الأختين تعادل 1. طيب هنا 2 وهنا 1، أي مقاسمة؟ ها؟ الثلث يعني أي أحسن له؟ لو جد و أنت وش اللي ما فهمته؟ المقاسمة ولا الثلث؟ المقاسمة يعني نعتبره كأنها باقي عصبة، يعني لو عندنا 10 إخوة وعندنا جد، أي أحسن نخليه معهم ولا يجيه إلا سهم من 11 ولا يأخذ ثلث المال؟ أيوة، إذا صار كثيرين لا نعطي الجد، فهمت؟ أي يعني حتى لازم يعني الضابط ما ننقص الجد عما يأخذه الإخوة، يا مثلهم يا أكثر، أقل ما يمكن. تمام. طبعا هم استدلوا بدليل، يعني قالوا الجد يعني الأب مع الأم، الجد مع الأم يأخذ الثلث يعني، والأم مع الأولاد تأخذون السدس، فحنا توسط فنخليه الثلث، فهمت؟ يعني مثلا هلك هلك يعني أب وأم، الأم تأخذ الثلث والأب كم يأخذ؟ الباقي اللي هو ثلثين، وأم وعشرة إخوة لأم، كم تأخذ الأم؟ جمع الإخوة هنا كم؟ السدس. فهنا قالوا أعطيناه الثلثين، وهنا أعطيناه الثلث السدس، نتوسط ونعطيه الثلث. هذا دليلهم، طبعا ضعيف القول أصلا. طيب طيب إبراهيم، لو جد وأخ وأختين وش اللي حط له؟ ها؟ سوا يعني رأس هي سهمين وهنا هو عدد سهمين سوا. طيب يا شيخ، لو جد وأخ وأخت أختي وش اللي حط له؟ ها؟ كم رأس الحين هم؟ ثلاث ولا لا؟ أخ وأخت صار ثلاث رؤوس، وهو كم؟ رأسين، وش أحسن له؟ ها؟ وش رأيك؟ اثنين وهذا الواحد ونص، واحد الأخ والأخت نص، واحد ونص، وهنا اثنين. طيب يا شيخ، لو هلك هالك عن ثلاث أخوات وجد، كم رأس الحين الأخوات؟ واحد ونص، وهنا اثنين، يعني شو أحسن له؟ مقاسمة. لو هلك هالك عن خمس أخوات، ما هو الأحظ له؟ ها؟ الثلث. ليه؟ لأنه اثنين ونص وهذاك اثنين. طيب يا شيخ، لو هلك هالك عن أخت وجد، وش الأحظ له؟ المقاسمة، يعني نعطيه كم؟ اثنين وهي واحد. طيب أختي أربع أخوات وأخ، كم رأسهم الحين؟ واللي هم أربع أخوات باثنين وأخ واحد. أيوة، يعني بس الجد نعتبره اثنين ولا واحد؟ اثنين. وأخ وأخت نعتبر الأخ كم؟ النص. طيب لو نعكس نخلي الأخ اثنين والأخت نص، ايه ها؟ طيب يعني ايوه، لو ضعفنا هنا نضعف هناك عشان ما نضعف، فهمتوا؟ ننقص هنا عشان ما يزيد العدد. لو قلنا الاخت واحد والاخ اثنين صاروا ثلاثه، لكن أعتبره الأخت نص والأخ اثنين والجد اثنين. طيب يا شيخ، لو هلك هالك عن جد وأخوين، أخوين سواسية، أي جاوب أي سوا، يعني لو أعطينا حطينا ثلاثة، يعني 3000، لو قلنا الجد الثلث خذوا 1000، ولو قلنا 3000 نوزع كل واحد 1000، طلع الجد كم؟ 1000، وسوا هنا ولا هنا. لذلك المؤلف ما ذكر لنا سوا كذا وكذا. طيب لو هلك هالك عن جد وعشر أخوات لأب، ها يأخذ ثلثين، لازم يصير أخذ صحيح، وكون الإخوة يغلبونه هذه مسائل ما تنحصر. ممكن تقول 100 أخ وأخت يقول لا له ثلث محفوظ حقه، لكن لو قليل سألتك، لو أخت وجد شو الحظ له؟ المقاسمة، يعني نقسم المال بينهم، نعطي الأخ كم، الجد كم، ها اثنين، والأخت واحد. طيب يا لو هلك هالك عن أخ وأخت وجد، وش الحظ الجد؟ نعم يا إبراهيم، المقاسمة كيف؟ الجد نعتبره كم؟ راسين، سهمين، والأخ سهم، والأخت نص. طيب شيء عقلي بس عشان أبين لك، لو اعتبرنا الأخ سهمين والأخت سهم، كم صاروا 3، وش نعتبر الجد كم؟ 4. إيه بس احنا ننزل نسبة أحسن، نقول نص وواحد، كل أخ سهم وكل أخت نص والجد 2، تمام. طيب لو هلك هالك أنا 4 أخوات وجد، وش الحظ له؟ ها نعم، سهمين، ها وش الحظ له؟ ها هم مثليه ولا أقل ولا أكثر؟ مثليه، صار مثليه، وش يكون؟ أو ها يستوي المقاسمة أو ثلث دام النفس. فنشوف أول شيء ومثليه يسوي الأمرين، إذا كان أكثر من مثليه نعطيه ثلث، أقل من مثليه يقاسم. طيب يا شيخ، لو هلك هالك عن جد وأخت، وش الحظ له؟ وش الحظ له؟ هو 2 وهي 1 وهي نص. طيب ها ها يعني وش الحظ له؟ لا ها يقاسم، يعني هنا 2 الجد وهنا 1.5. لو عندنا مثلا 2 4500 نعطيه 2000 وذولي 1500، تمام. ولو أعطيناه الثلث بس يصير أقل. طيب يا شيخ، لو هلك هالك عن أخوين وأخت مع الجد، ها شوف عندنا أخوين وأخت كم عددهم الحين؟ اثنى ونصه. طيب هو اثنين يغلبوا كم نعطيه عشان يغلبهم؟ نعطيه ثلاثة. تمام نعم شيخ. لو هلك هالك عن اختين واخ طبعا مع الجد. ها شوف اخ واختين ها يستوي الامران مقاسمة او الثلث. نعم لو هلك هالك عن عشرة اخوة وجد ثلث. نعم إبراهيم لو هلك هالك عن جد وأخوين اقسمهم لي. أنا قلت لك يلا اقسمهم جد وأخوين سوا. شلون سوا؟ على ثلاثة. طيب طيب لو جد وأخ وأخت ها شلون خمسة؟ أيوه بس كده يزيد شوي. ها ها لا ماشي بس انت تعتبر الاخت عن نص ولا واحد عشان ما يصير فيه كسر. تبغى تسهلها احذفها بس يعني اخ واخت وجد. وش الافضل الجد المقاسمة؟ طيب لو اعتبرناه نص وش الأفضل له؟ يعني كعملية عقلية أسهل النص، وفي الفرائض لا لازم كامل. طيب يلا الزاد رجعة الزاد. ها نعم حاضر الشرح صح؟ حاضر الشرح ولا حاضر الزاد في الشرح؟ طيب يا شيخ التحيات على كم جملة تشتمل؟ تحيات لله لين وشحن لله رسوله. ها أول شيء شيء التحية لله والسلام على النبي على نفسك ومصلي والصالحين بعدين تتشهد عشان تمهد للشهادة تثني على الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو للصالحين ولنفسك ثم تعلن الوحدانية لله. وأكثر الناس يجهلون ترتيب التحيات لأني يعني المقصود أنه ذكر عظيم جدا عظيم مرة بالترتيب مثل الفاتحة في ترتيبها. كم صفة في التشهد في اليدين في الأصابع؟ يحلق بإبهامة. هذه الثالثة لا كذا أو كذا كذا أو كذا صفتين ما أعرف نورت لا ما أعرف نورت الله أعلم.